تقدم الكلام في بحث التقليد في العقائد، بعد أن قلنا إن التقليد في الفروع واجب، أما التقليد في أصول الدين في العقائد فإن أقوال العلماء في ذلك قد ذهبت إلى عدة مناحٍ. أما الأول فالذين قالوا بأن المقلد مؤمن عاص، المقلد بمعنى المعتقد الذي جزم جزما مطابقا للواقع ولم يكن لديه الدليل. وعندما نبحث قضية الدليل باتفاق هو الدليل الجملي، والدليل الجملي كأن يسأل ما دليلك على وجود الله فيقول هذا الكون، كما قال ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير إلى آخره، هذا هو الدليل الجملي. لكن إذا كان جازما معتقدا جازما جزما مطابقا للواقع ولم يكن عنده دليل أصلا، هذا هو المقلد. فالمقلد عند أصحاب القول الأول هو مؤمن لكنه عاص بترك الدليل، بترك النظر لمعرفة الدليل. القول الثاني لأنه مؤمن عاص بترك الدليل إن كان عنده أهلية، وقلنا إن أصحاب المذهب أو القول الأول يعتبرون الأهلية موجودة عند كل عاقل، لكن أصحاب المذهب الثاني قسموا الأمة إلى قسمين: قسم لديه الأهلية للدليل وقسم ليس لديه هذه الأهلية، فقالوا العاقل هو الذي عنده الأهلية للنظر، شاب يستطيع أن يدرس وأن يقرأ وأن يدخل في مجالات كثيرة تحتاج إلى العقل، إن كان في مجال الفكر أو في مجال العلوم الكونية أو في مجال التجارة أو الصناعة، المهن التي تقتضي شيء من الإبداع وشيء من البراعة، فهذا قادر على النظر وعنده أهلية. أما البسطاء الذين ليس عندهم هذا الشيء فإنهم على أصحاب هذا القول ليسوا بعصاة، وهو المعتمد. هذا القول الثاني هو المعتمد. أصحاب القول الثالث قالوا إن المقلد لا يصح إيمانه أصلا، فجعلوا النظر شرطا لصحة الإيمان، وهذا أصلا وهذا القول لا يؤخذ به، قاله المعتزلة الجبائي وغيره، كفروا المقلد وقالوا إيمانه غير صحيح. ومن أهل السنة ممن جعل النظر شرطا لصحة الإيمان القاضي أبي بكر ابن العربي صاحب العواصم والقواصم، فاشترط للمعرفة أو للإيمان الذي هو حديث النفس التابع للمعرفة كما تقدم، اشترط النظر. إذن هؤلاء أصحاب القول الثالث. أصحاب القول الرابع هم الذين قالوا المقلد إيمانه صحيح والنظر إنما هو شرط كمال، بمعنى أنه مندوب، ومنهم القشيري والغزالي وابن أبي جمرة وغيرهم. القول المعتمد من الأقوال الأربعة أن المقلد مؤمن عاص إن كان عنده أهلية للنظر، وأضفنا قولا ثانيا يعتمد عند أهل التحقيق، وهو أن من قلد معصوما فإيمانه صحيح وليس بعاص، فمن كان دليله إنما هو القرآن لما ثبت عنده من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن إعجاز القرآن، وهذا في الحقيقة إنما هي بوابة من العقل حيث وصل إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إعجاز القرآن بشيء من العقليات. لذلك فهذا قول معتمد، هذا قول يضاف إلى القول الأول الذي ذكرناه الذي هو أن المقلد مؤمن عاقل إن كان عنده أهلية النظر. نحن الآن نقرأ ما أورده السنوسي لواحد من أصحاب المذهب الثالث أو القول الثالث الذين جعل النظر شرطا للإيمان. وطالما أن السنوسي صاحب المصنف وهو الذي شرح قد أورد كلام هذا العالم الذي هو ابن العربي، وابن العربي هو غير ابن عربي الذي هو الشيخ الصوفي الذي ذكرناه صاحب الفتوحات المكية، يفرقون سيقولون ابن عربي الذي هو صاحب الفتوحات المكية وابن العربي للقاضي أبي بكر ابن العربي. فيقول وهو ينقل عن هذا الرجل المتكلم الفقيه الذي له تأليف كثيرة في التفسير وغير ذلك، وقد عزى ابن العربي القاضي يعني القول بأنه تعالى يعلم بالتقليد إلى المبتدعة. قال الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعلم بالتقليد أبدا، وقلنا إنه ممن يقول بأن النظر شرط للإيمان. نقرأ ما أورده أو شيئا مما أورده في هذا اليوم من أجل أن نشرح ما نستطيع إن شاء الله. يقول وقد عزى ابن العربي القول بأنه تعالى يعلم بالتقليد إلى المبتدعة، بمعنى أنه لا يقول بهذا القول إلا مبتدعة. يقول ابن العربي المبتدعة هم الذين يقولون بأنه تعالى يعلم بالتقليد. كان بينه وبين ابن رشد مناظرات كثيرة، وابن رشد معاصر، ابن رشد معاصر للقاضي ابن العربي، وابن رشد ممن يقول بأن النظر إنما هو شرط كمال كالغزالي. وقد قلنا إن ابن رشد في المغرب عندهم يوازي أبا حامد الغزالي عند أهل المشرق، فهو رجل تقي وعنده من العلوم وعنده من المعارف وتكلم بلغة المنطق قريب في منهجه العلمي من منهج الإمام الغزالي. كان بينه وبين ابن العربي كثير من المناظرات أو شيء من التباعد، لأنه كما تقدم ابن رشد يجعل النظر شرط كمال، وابن العربي يجعل النظر شرطا للإيمان، وكلاهما أندلسيان، هناك معاصرة، كلاهما أندلسيان، ابن رشد وابن العربي الذي هو القاضي ابن العربي، كلاهما أندلس. ومن الطريف أنهم يذكرون أن ابن العربي التقى في ابن رشد، وكان من مؤلفات ابن رشد كتاب اسمه البيان والتحصيل، هكذا يذكرونها في كتب التوحيد هذه القصة. فلما لقيه قال ما أسميت كتابك؟ قال ابن العربي ابن رشد ما أسميت كتابك؟ قال أسميته البيان والتحصيل. فقال ما بينت ولا حصلت يا ابن الأمة، هكذا ما بينت ولا حصلت يا ابن الأمة، يعني استعمل لفظ لا يناسب المخاطبة به أن يخاطب مسلم مسلما فضلا عن أن يخاطب عالم عالما، هذا خطأ يعني كبير وظاهر حيث لا يليق مثل هذا. فالحق سبحانه وتعالى أوقعه في مأزق شديد لابن العربي هذا الذي نحن في صدده، كما يذكرون ذكر ذلك الدسوقي في حاشيته على أم البراهين قال كان في سفينة، هذا قاضي ابن العربي، فهاج البحر وكادت أن تغرق السفينة، حتى إذا ما كادت أن تغرق نادى يدك يا ابن رشد، هكذا يذكر يدك يا ابن رشد. قال فهدأ البحر وسكن وتاب من قولته تلك. وعلى كل هذا لا يعني أن المؤثر هو غير الله، لا، نحن قررنا هذه المسائل كثيرا، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، وقد ورد شيء من هذا في كثير من الشواهد. فابن رشد وغيره ابن رشد إنما هم أسباب، وقد يكون من باب أنه توجه إلى الله بجاهه، يعني وقته إليه الوسيلة. الحق سبحانه وتعالى قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، فجعل المدد من الملائكة. فإذا قلت المدد يا ملائكة فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن، فأنت تنادي السبب. لو ذكر ابن القيم في كتابه الوابل الطيب، ابن القيم هؤلاء الذين ينكرون على من يقولون مدد وغير مدد، يعتد بأقواله عندهم، فأورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أحدكم في فلاة وانفلتت دابته فلينادي يا عباد الله أغيثونا، يا عباد الله أنجدونا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن القيم، وهو معتد قوله معتد به عندهم. فلذلك لسنا الآن في صدد هذا الأمر، ولكن القصة قادتنا إلى هذا. ولكن أقول هذه عقيدة، المؤثر هو الله، ونحن لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يؤثر أبدا، لا في حياته ولا في مماته. فلو كنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في حياته، وأننا نقول في حياته يا محمد إننا نتوجه إلى ربك في حاجاتنا لتقضى كما هو في الحديث الصحيح، ثم بعد مماته صلى الله عليه وسلم ما عدنا لأنه انقطع تأثيره، هذا لا نقول به لأننا لا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مؤثر، وإنما المؤثر هو الله، الله سبحانه وتعالى هو المؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قدره عظيم عند الله، وقدره لم ينقص عليه الصلاة والسلام بانتقاله إلى البرزخ، فالمؤثر هو الله، وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص بعد انتقاله. إذن العلة في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ما تزال ولن يتغير شيء، فالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأحبابه، إذا كان بنص القرآن والحديث التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، هناك له شواهد لا تعد، إذا كان بالعمل الصالح فكيف بسيد الأعمال الصالحة عليه الصلاة والسلام وبالصالحين أصحاب الأعمال الصالحة. الحاصل الاستطراد أحيانا يأخذنا، نسأل الله أن يتوب علينا. يقول هذا ابن العربي في كتابه المتوسط في الاعتقاد، له ثلاثة كتب ابن العربي، الكبير والصغير والمتوسط، النقل عن المتوسط، له ثلاثة كتب الكبير والصغير والمتوسط. قال ونصه في كتاب المتوسط في الاعتقاد، يعني في مبحث الاعتقاد، في مبحث الاعتقاد في الكتاب المتوسط، يقول اعلموا علمكم الله تعالى أن هذا العلم، يعني العلم بعقائد التوحيد، أن هذا العلم المكلف به لا يحصل ضرورة، يعني لا تكون الضرورة هي الطريق الموصل إليه. ما هي الضرورة؟ الآن نحن منقول الواحد نص الاثنين، قبل ما تكتبوا نشرح الواحد نص الاثنين، كلياتنا منقول نعم، منقول الجرم لا بد إلا وأن يتحيز، هذا ضرورة يعرف. هل يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه إذا ما رأى حجر أن هذا الحجر يأخذ حيز من الفراغ ما يستطيع. هل يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه أن الواحد وصل اثنين؟ ما يستطيع. فهذه الأمور التي يدركها بحيث لا يستطيع أن يدفعها يجزم بها جزما قاطعا ولا يستطيع أن يدفعها عن نفسه هي أشياء ضرورية. فالمولى سبحانه وتعالى من فضله علينا وكرمه أنه أعطانا بوابات لندخل من هذه البوابات إليه. فلو أنه سبحانه وتعالى لم يعطينا هذه الضروريات التي نجزم بها كيف سنصل إلى جزم؟ فأعطانا بداية حيث خلق فينا سبحانه وتعالى هذا الجزم وألجأ النفس من أجل أن تجزم. فهذه أمور مخلوقة، الله سبحانه وتعالى خلق النفس وخلق فيها هذا الجزم حتى تستند على هذا الجزم أو تستند إلى هذا الجزم وتنتقل من هذا الجزم عندما تركب مجموع الضروريات من أجل أن تصل إلى أمر ليس بضروري إنما هو نظر، يعني بعد نظر وتفكر. فعندما تركب مجموعة أشياء يقينية تجزم بها ستصل إلى الجزم بوجود الله، بعلم الله، بقدرة الله، بإرادة الله. ولكن أن لها أن تصل إلى هذه الأشياء إذا لم يكن عندها بداية تنطلق. لو كان ما عندنا إلا الشك، أنت موجود ولا لا؟ قال أنا ما بعرف. كسف صفائيين، قالوا نحن ما موجود ولا ما موجود، نصف الاثنين ولا ما نصف الاثنين، متحيز ولا ما متحيز، شككوا في كل الضروريات ولا يلتفت إليهم لأنه هذا أمر لا يخلو أحد من العقلاء أبدا. فربنا تبارك وتعالى ما تركنا في دوامة من الشكوك، إنما أعطانا ألجأنا إلى بعض الأمور التي نجزم بها، كجزمك بأنك موجود، وكجزمك بأن الواحد نصف الاثنين، وكجزمك بأن هذا الجرم أو الجسم متحيز يأخذ حيز من الفراغ، وأن الشجرة تأخذ محلا من الفراغ. فالحق سبحانه وتعالى أعطاك أشياء في نفسك لا تستطيع أن تتخلص منها، حاول تتخلص ما تستطيع، فهي من إلجاء المولى، من إلجاء المولى النفس، هي البوابات التي أعطانا إياها الحق سبحانه وتعالى لننطلق منها إلى المعرفة. لذلك بتكتبوا تعريف الضرورة وهو مهم جدا. الضرورة هي إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. طيب، الضرورة هي إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. فهمنا الضرورة؟ في أحد له سؤال على الضرورة؟ نعم، الدارج بديهي لكن الضروري هو الاصطلاح العلمي. نعم، عبيقول القاضي ابن العربي اعلموا علمكم الله، عبيدعي بدعينا الله يجزيه الخير، أن هذا العلم يعني العلم بعقائد التوحيد المكلف به الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يحصل ضرورة. أيوة أصبح هذا العلم عم يقول ابن العربي وهو يؤيد قوله بأهمية النظر، هذا العلم لا يحصل ضرورة. هل وجدتم أن أحدا استيقظ أو وصل إلى سن البلوغ فوجد هذا العلم عنده ضرورة وجزم به؟ لا، حيث ننظر إلى العقلاء فنرى أن بعضهم لم يصل وبعضهم وصل وبعضهم آمن وبعضهم كفر، إذن لم يكن هذا العلم ضروريا، لا يحصل ضرورة. لكن هذا لا يحصل ضرورة في حق كل المكلفين، ولا ينافي أن يحصل لبعض الخواص ضرورة، لا ينافي أن يحصل لبعض الخواص ضرورة. حكم عادي، حكم عادي يقبل التخلف، يصح معه التخلف. قال لا يحصل ضرورة ولا إلهاما. عرفنا ضرورة إلجاء المولى النفس لأن تجزم، كما يجزم كل إنسان، كل إنسان يجزم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الجسم لابد من أن يكون متحرك أو ساكن، وأشياء كثيرة التي تحدثنا عنها في الواجب الضروري والجائز الضروري والمستحيل الضروري، هذه أشياء اللي تحدثنا عنها في المقدمة. فالآن عرفنا الضرورة. الإلهام ما هو؟ الإلهام هو إلقاء شيء من الخير في القلب بطريق الفيض. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني من قبيل الإلهام. الوحي قد يكون بطريق الملك وقد يكون بطريق الإلهام. فالإلهام هو فيض، أمر يفيضه الحق سبحانه وتعالى على القلب، هذا هو الإلهام، إلقاء شيء من الخير في القلب بطريق الفيض. طيب المنفي إذن هنا كون الإلهام طريقا موصلة لحصول هذا العلم لكل الناس. أيضا ما عرفنا أن كل الناس يأتيهم الإلهام بمعرفة هذه العقائد، لكن كما قلنا لا ينافي أن بعض الخواص يلقي الحق سبحانه وتعالى هذا العلم فيضا في قلبه، من الممكن ذلك لبعضهم. أما ما رأينا أن كل المكلفين يأتيهم هذا العلم ضرورة أو إلهاما. نعم. قال اعلم وعلمكم الله تعالى أن هذا العلم لا يحصل ضرورة ولا إلهاما ولا يصح التقليد فيه. إيش معنى لا يصح التقليد فيه؟ يعني عم يقول لا يصح أن يكون التقليد طريقا موصلة إلى هذا العلم، هذا المعنى لا يصح التقليد، يعني لا يصح أن يكون التقليد طريقا إلى هذا العلم، ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه. الآن مذهب ابن العربي القول الذي اعتمده يدلل عليه ويقول الخبر الذي هو الكتاب والسنة لا يصح أن يكون طريقا إلى هذا العلم. نحن الآن مع هذا المذهب سنشرح وجهة نظر القاضي من أجل أن نكون منصفين وأن نبحث المسألة بحث علمي مجرد، ولو أننا لسنا مع هذا القول، ولكننا حينما نطرح أي مسألة علمية ينبغي أن ننظر إليها من خلال وجهة نظر قائدها، فهو رجل أهل السنة ليس معتزليا ليس، وإنما ينبغي علينا أن نفهم وجهة نظر هذا الرجل. لا يجوز يقول أن يكون الخبر طريقا إليه، وإنما الطريق إليه النظر. هناك من الصفات، هناك من الصفات ما تتوقف المعجزة عليه، الآن حتى نشرح الأمر نركز. الآن أنا كيف جزمت بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بصدق الرسول، أي رسول من الرسول؟ من خلال المعجزة. كيف أستطيع أن أميز بين الدجال والرسول؟ الفارق هو المعجزة، لأنه بإجماع لا يمكن أن يقول إنسان بأنه هو رسول ويأتي بخارق عادة تدليلا على رسالته، هذا مستحيل. قد يظهر خارق عادة لكن لا يظهر خارق عادة تصديقا لدعوة، هذا الفارق المهم بالنسبة للمعجزة. منذ خلق الله البشرية إلى يوم القيامة لا يعطي الله سبحانه وتعالى خارق عادة تصديقا لدعوة كاذب. فإذا قال إني رسول الله والدليل على صدق رسالتي هذا الخارق، هذا لا يمكن أن يكون إلا لرسول. إذا تتوقف على الصفات العلم، الإرادة، القدرة، الحياة، لأنه المعجزة خلق الله تعالى لهذا الخارق الذي هو المعجزة، خلق الله لهذا الخارق للعادة على وفق دعوة الرسول. خلق هذا الخارق لا يعقل أن يصدر إلا عمن اتصف بالعلم والإرادة والقدرة والحياة. لا يعقل أن يصدر هذا الخارق إلا عمن اتصف بالعلم، كما سيأتي في بحث العلم والإرادة والقدرة. تتوقف المعجزة على هذه الصفات، يعني لو لم يكن هناك، العقل يقول لو لم يكن هناك من اتصف بالعلم والإرادة والقدرة والحياة وكونه عالما وكونه مريدا وكونه قادرا وكونه حيا لما ظهرت المعجزة، صحيح؟ لأنه أظهرها بقدرته وفق إرادته وفق علمه. ولو لم يكن حيا، لو لم تكن الحياة لما ظهرت هذه الصفات. سيأتي في بحث الصفات إن شاء الله أن الحياة هي الشرط، شرط عقلي للعلم والإرادة والقدرة. يعني إذا العقل لا يتصور صدور علم وإرادة وقدرة إلا عن حي. الذي أقوله الآن باختصار أن خلق هذا الخارق يتوقف على هذه الصفات، واضح؟ فلا يتصور ظهور خارق تصديقا أو كذا إلا ممن اتصف بالعلم والإرادة والقدرة والحياة والصفات التي دليلها عقلي. ما هي الصفات التي دليلها شرعي أو سمعي في علم التوحيد؟ مين بيعرف؟ ما هي الصفات التي دليلها سمعي وليس بعقلي؟ السمع والبصر والكلام بس، وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما، هذه ليس دليلها عقلي إنما دليلها سمعي. أما العقل لا يتصور صدور هذا الخارق إلا عمن اتصف بالصفات التي دليلها عقلي. طيب، فإذا كان الدليل على العلم والإرادة والقدرة من السمع، صار عندنا دور. ما الدليل على العلم والإرادة والقدرة؟ قال المعجزة، يعني السمع من الذي هو صاحب المعجزة. كثير منيح. وهذه المعجزة على من توقف؟ على الصفات اللي كان دليلها من المعجزة، صار دور. واضح؟ ما الدليل على الصفات؟ السمع، على هذا الافتراض. ما الدليل على الصفات؟ السمع عن صاحب المعجزة. والمعجزة متوقفة على هذه الصفة. دخلنا في الدوحة. جيدي جابتها البيضة، والبيضة ايوه ندخل في الدوحة. زيد مثل ما بيقولوا جحا هو جد جده، ايمن مش الحال، او حضر عرس ابوه، هذا كله لا يقبله العقل. الدور، فاذا هذه الصفات التي تتوقف عليها المعجزه لا يمكن ان يكون دليلها هو المعجزه، والا يحصل دور. واضح؟ فصدق الرسل يدل على الصفات على حسب السمع، دل على الصفات، صدق الرسل يدل على الصفات، والصفات تتوقف عليها المعجزة، والمعجزة تدل على صدق الرسل. اكتبوا هالحلقة هاي حتى تفهموا الدور. صدق الرسل، بنحط سهم يدل على الصفات، سهم آخر تتوقف عليها المعجزة، الصفات تتوقف عليها المعجزة، بترجع من المعجزة بتوصل مع صدق الرسل، تدل على صدق الرسل. بعيد الدائرة، صدق الرسل سهم دائري يدل على الصفات، عندما يكون دليل الصفات سمعي، وعندما أقول الصفات أعني العلم والإرادة والقدرة والحياة وكونه عالما وكونه مريدا إلى آخره. تتوقف عليها المعجزة، من عند الصفات بتحط سهم دائري للأسفل، تتوقف عليها المعجزة، من عند المعجزة بتوصل خط دائري أيضا تدل على صدق الرسل. دخلنا في الدور. إذا هذا معنى قول ابن العربي ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه. ظهر معنى وجهة النظر لهذا الرجل، ظهر في أحد يريد استفسار على هذا الأمر. قال وإنما الطريق إليه النظر، إلى معرفة هذه الصفات التي دليلها عقلي، وإنما الطريق إليه النظر. ورسمه يعني تعريف النظر أنه الفكر المترتب في النفس على طريق يفضي إلى العلم أو الظن، يطلب به من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات. إذن ما هو النظر؟ الفكر المترتب في النفس. كيف مترتب؟ بتقول كل واحد في مسجد العادلية هو مؤمن مسلم تقي يطلب العلم، نعم. ثم تقول السيد أحمد هو في العادلية، هذه اسمها مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة تصل إلى أنه السيد أحمد هو مسلم مؤمن تقي، أصبح هو الفكر المترتب في النفس. فهناك ترتيب لا بد منه حتى تصل إلى النتيجة، فإذا كان هذا الترتيب في مغالطة لا تصل. وهنا أؤكد وأضع خطوط بلا حمراء خضراء تحت المترتب، لأنه المغالطات التي تأتي من الملاحدة تأتي لتدخل على الإنسان وقد يقع من لا يستطيع أن يميز طريق الطريق أو المنهج الصحيح للوصول إلى النتيجة، فيوقعونه في مغالطات لأنه ما أدرك هذا الترتيب وهذا المنهج العلمي. لما بيكون المقدمة الأولى والثانية من خلال منهج إن شاء الله لعله في الدرس القادم أبين لكم منهجية الوصول إلى النتيجة وكيف أن هذا الإنسان قد يدخل في المقدمات شيء ويوصل إلى نتيجة خاطئة. مثلا المثال اللي ضربته لكم هو مثال يعطي نتيجة صحيحة، لكن لو قلت لكم الطرابيش حمراء ثم قلت بعد ذلك إن زيدان أو إن السيد أحمد يلبس شيئا أحمر، بعدين بقول له السيد أحمد إذا يلبس طربوش، هذا صحيح؟ ما صحيح. الذي ما أدراك الشروط التي ينبغي أن تكون في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وما هي الرابطة التي ينبغي أن تكون بين المقدمات، ربما تقول والله صحيح مظبوط. وهكذا نسمع مثلا شبه من الملاحدة كالشبهة التي يطرحونها مثلا هل يستطيع الله أن يخلق صخرة خارج ملكه؟ يقف الإنسان حائرا، إذا قال له لا يستطيع يقول له عاجز، وإذا قال له يستطيع يدخله في مشاكل إذا خارج ملكه، وهكذا. كل ذلك بسبب إيش؟ بسبب المغالطات. وليتنا نفرد بحث لهذه المغالطات وكيف يمكن لنا أن نفهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المقدمات، لأن الحقيقة هذا بحث مهم مهم جدا، وكل المغالطات التي تأتي من خلال عدم الفهم لهذا الترتيب الفكر المترتب في النفس. فإذا هذا الترتيب ينبغي أن يكون أولا صحيحا وليس فيه مغالطات، وأن يكون مؤدي إلى النتائج. في علم التوحيد ينبغي أن تكون المقدمات يقينية، في علم الفقه يمكن أن تكون ظنية. في علم التوحيد عندما تكون المقدمات يقينية تعطي نتائج يقينية، في علم الفقه عندما تكون المقدمات ظنية تعطي المضمونات التي هي نتائج ظنية. في علم أصول الدين أو علم التوحيد لا يقبل الظن أبدا، لا يقبل الظن أبدا، بل ينبغي أن تكون كل المقدمات يقينية. لا أستطيع أن أشرح في هذا اليوم قضية المقدمات والترتيب، ولكن أشير إشارة، ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نبين هذا لأنه يحتاج إلى درس، ولكن لا بأس لأنني أرى أن أكثر الوجوه التي تحضر من طلبة العلم والشباب المثقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يثبته على الحق. إذن ما نستطيع أن نذكره في هذا الوقت المتبقي يقول أنه الفكر المترتب في النفس على طريقين، يفضي إلى العلم أو الظن، يفضي إلى العلم العالم حادث، كل حادث لا بد له من محدث، العالم لا بد له من محدث، هذه مقدمتان يقينيتان أعطت أو أعطتا نتيجة يقينية. إذا كانت كلها يقينية أدى إلى العلم. ما قال على طريق يمضي إلى العلم أو الظن. إذا كانت كل المقدمات يقينية تنتج علما، وإذا كانت كلها ظنية أو بعضها ظنيا، ننتبه. إذا واحدة يقينية واحدة ظنية، النتيجة ماذا ستكون؟ ظنية. إذا كانت كلها ظنية أو كان بعضها ظنيا أدى إلى الظن. قال الفكر المترتب في النفس على طريق يفضي إلى العلم أو الظن. فإذا كانت المقدمات كلها يقينية تفضي إلى العلم، وإذا كانت كلها ظنية تفضي إلى الظن، وإذا كان بعضها ظنيا إلى الظن. مثال على الظنيات، إذا قلت زيد يدور في الليل بالسلاح، زيد يدور في الطرقات في الليل بالسلاح، ثم قلت في المقدمة الثانية كل من يدور في الليل بالسلاح سارق، هذه ظنية ليست يقينية، يجوز يكون شرطي يجوز يكون سارق، معك؟ إذا ما هي يقينية، لذلك ستصل إلى نتيجة ظنية قد يكون سارقا. هذا الذي هو زيد الذي رأيته يدور في السلاح قد يكون سارقا، إذا بنيت على الظن. إذا قال يطلب به من قام به، هذا الإنسان الذي هو النفس والجسد الهيكل الإنساني، يطلب به من قام به علما في العلميات، في المسائل التي لا يكفي فيها إلا العلم لا الظن. ما هي المسائل التي لا يكفي فيها إلا العلم؟ العقائد. أو غلبة ظن في المضمونات، في المسائل التي يكتفى بها بالظن، كالمسائل الفرعية، مقدار مسح الرأس كم هو، ومقدار النجاسة كم هي، وما يجزي وما لا يجزي، والمسائل الفقهية التي تسمعونها في دروس الفقه. نقف هنا من أجل ألا يفوتنا قضية الفكر المترتب، أجل أن نقف عندها. ما كان في ذهني أن أقف عندها، ولكن وجدت أن من الضروري أن نفهم هذه القضية، لأنه هي من أهم الأمور التي يستند إليها هذا العلم، والتي من خلال هذا المنهج تستطيع أن تكون موضوعيا في نظرك وفي بحثك. نقول نحن في المذهب الأشعري صحيح أننا ننظر ونسير وفق منهج، ولكننا نفترق عن أولئك الذين هم المعتزلة الذين ينظرون أيضا، نفترق عنهم لأننا جعلنا النص هو الهادي لنا، جعلنا النص القرآني هو الهادي لنا، ثم سار النظر في ظلال هذا النص ليصل إلى ما أوصلنا إليه النص. أما المعتزلة فإنهم ساروا تحت ظلال النظر، ثم بعد ذلك أخضعوا النص إلى ما وصل إليه النظر. شتان بين هذا الطريق وهذا الطريق. طريقنا هو استجابة لنداء الحق سبحانه وتعالى ولخطاب الحق سبحانه وتعالى، حيث أمرنا أن ننظر. أفلم ينظروا قل انظروا. الحق سبحانه وتعالى طلب منا أن تعمل هذه العقول في آيات كثيرة، وطلب منا التفكر، وجعل التفكر عبادة عظيمة جدا، وتعدل كذا وكذا من السنوات التي يقضيها الإنسان في عمل من غير تفكر. لذلك فإن التفكر هو عبادة ولا شك، والنظر عبادة ولا شك، ولكننا لسنا في خط المعتزلة الذين جعلوا النظر حاكما على النص، ولكن الذي يحكم عقائدنا وإنما هو القرآن والسنة. القرآن والسنة أما النظر فهو طريق علمي يسير في ظلال النص من أجل أن يوصلنا من طريق العقل إلى ما أوصلنا إليه النص، فنكون قد جمعنا بين الاهتداء بنور الكتاب والسنة والمنهج العلمي الذي هو منهج البحث الذي اعتمده الفقهاء في بحثهم، واعتمده كل من يريد أن يصل إلى نتيجة، إن كان نتيجة في العلميات أو نتيجة في الظنيات لا بد له من هذه القواعد، هذا اتفق عليه كل العقلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذا الأمر، ونقف هنا لعلنا إن شاء الله نتابع